ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا وارزقنا برهم وامنحنا رضاهم وأكرمنا بدعائهم. إلهنا لا يكافئهم إلا أنت ولا يجازيهم إلا أنت. اللهم جازهم على الإحسان إحسانا كما أكرمونا فأكرمهم، كما رحمونا فارحمهم، كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم. اللهم اغفر زلتهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم ارحم ميتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة بالشهادة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك واتق من نيرانك، واتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا بلاد آمنين، اللهم اجعل بلادنا بلادا آمنين، اللهم اجعلنا بلادا مطمئنين، اللهم اجعلنا وليا من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قبورنا بالقرآن الكريم، اللهم وسع قبورنا بالقرآن العظيم يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم تقبل منا صيامنا يا الله، اللهم تقبل منا قيامنا يا الله، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا كل عبادتنا، اللهم تقبل منا صدقاتنا، اللهم تقبل منا دعائنا يا ربنا يا كريم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، والصبر والتقوى والصدق في القول والعمل. اللهم اجعلنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وإخواننا أجمعين من أهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.